بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب الخروج بعد الظهر، قال باب الخروج بعد الظهر، وذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. بوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة والخروج بعد الظهر، الخروج بعد الظهر، وكأنه يعني بيقول أنه لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن بورك لهذه الأمة في بكورها لا يمنع أيضا أن يخرج للسفر في غير وقت الفجر، ولكن يخرج بعد الظهر بعد الزوال. فالخروج بعد الظهر قلنا على أساس بورك لهذه الأمة في بكورها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من التصرف في غير وقت البكور، وهو بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسافر إلى مكة في الحج خرج بعدما صلى الظهر بالمدينة، وصلى أربعا بالظهر، وبذي الحليفة صلى العصر ركعتين. معنى الكلام أنه صلى الظهر بالمدينة ثم رحل من بعدها حتى صلى العصر بذي الحليفة، قلنا حيث ده ميقات أهل المدينة في الهلال بالعمرة أو الحج. قال سمعتهم يصرخون بهما جميعا، يبقى بالحج والعمرة، بالحج والعمرة، يبقى أهل منهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالعمرة والحج. الشاهد من ذلك أنه خرج بعد الظهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر بعد الظهر كان يصلي الظهر بمكانه، والعصر على ذلك بعدما سافر صلى بذي الحليفة، غير لما كان يصلي أو كان يسافر قبل الظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به السير كان يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، يبقى ده جمع التأخير، يبقى كان إن خرج قبل صلاة الظهر كان يجمع بين الظهر والعصر إن اشتد به المسير. أما إن كان خرج من مكان بعد الزوال كان يصلي الظهر والعصر حيث أدركه في أي مكان كان، كما صلى بذي الحليفة العصر ركعتين. ثم ذكر الباب التالي باب الخروج آخر الشهر، وقال كريب رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة. ثم ذكر أيضا رواية عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا والنحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال باب الخروج آخر الشهر، وكما بيقال أن مقصد الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة هو أن يرد على من كره الخروج آخر الشهر، كما كان ده معتقد أهل الجاهلية، كانوا يتحرون في الخروج في أوائل الشهر ويكرهون يعني الخروج في آخر الشهر، أو قلنا من باب الطيرة، من باب التشاؤم، كأنهم يتشاؤمون إن خرجوا للسفر في آخر الشهر. فترجمة الإمام البخاري رحمه الله الخروج آخر الشهر، وذكر ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر شهر ذي القعدة، لما خرج يحج إلى بيت الله عز وجل، يبقى في حجة الوداع، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق المدينة للخمس بقين من ذي القعدة، يبقى خرج آخر شهر ذي القعدة، وقدم مكة الأربع ليال خلونا من ذي الحجة. يبقى دي كلها كانت مسافة سفر، قلنا من المدينة حتى وصل إلى مكة، يبقى خرج وفي نهاية شهر ذي القعدة ووصل في بداية شهر ذي الحجة، قلنا ده في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كما تذكر ذلك عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس ليال اللي بقينا من ذي القعدة، يبقى أواخر الشهر، عشان كده ترجم النبي البخاري رحمه الله الخروج آخر الشهر، يبقى دي في رد على من كره ذلك، قلنا كان أهل الجاهلية لا يخرجون إلا في أول الشهر، وكأنهم يعني يتشائمون من الخروج آخر الشهر، فبين يبقى سفر في أول الشهر، في آخر الشهر، في وسط الشهر، كل ذلك من أمور جائزة. سفر في الليل، سفر في بداية اليوم، قبل الزوال، بعد الزوال، كل دي أيضا أوقات جائزة. فقالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج. فلما دعونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. نبدي كان منه من أهل بالحج، ومنه من أهل بالعمرة، ومنه من أهل بالعمرة والحج. يبقى القارن أهل بالعمرة والحج من الميقات كما أهل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أهل بالحج وأنه من أهل بالعمرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أهل بالحج لما وصل إلى مكة، أمر من أهل بالحج ولم يكن قد ساق الهدي أن يتحلل بعمرة، يبقى يطوف طواف العمرة ويسعى، يبقى هذا سعي العمرة، ثم على ذلك يتحلل، وعلى ذلك في يوم التروية اليوم الثامن ذي الحجة يبقى يهلون بالحج. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا والنحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. يبقى ده كان هدي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نحر عن أزواجه هذا البقر. ثم ذكر الباب التالي، باب الخروج في رمضان. ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، يبقى قلنا خلاص اقترب من لقاء العدو، لكن لما خرج خرج في رمضان، وخرج وقد كان صائما، وما أفطر إلا في الكديد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قلنا أيضا الخروج في رمضان، والخروج الإنسان صائم في رمضان، يبقى من استطاع أن يصوم صام، يبقى فيه رخصة في حال السفر الفطر في رمضان، لكن من صام وكان يقوى على ذلك يبقى لا حرج، منهم من كان صائما ومن كان مفطرا من الصحابة في رمضان أو في غير رمضان، لكن هو بيتكلم على الخروج في رمضان هنا، لأن فيه طبعا الصيام، ومن ضمن الرخص هو الفطر في حال السفر، ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وكان صائما، وما أفطر حتى بلغ الكديد فأفطر صلى الله عليه وسلم، لأن ده كان لقاء العدو، ولكن قبل ذلك وخرج للغزو، ولكن في رمضان لما لم يصل بعد إلى التلاحم مع الأعداء، فكان صائما حتى يعني وصل إلى المكان الذي يتلاحم فيه مع الأعداء فأفطر عند ذلك. لكن الشاهد من كده الخروج في رمضان، يبقى لو كان هناك حال صيام هل يجوز أن نخرج في رمضان نحن على حال صيام؟ طالما يقوى الإنسان على ذلك، عنده رخصة أن يفطر في رمضان ثم يقضي بعد ذلك في أيام أخرى كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب التوديع. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال إن لقيتم فلانا وفلانا رجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج. يبعين طائفة، هذه الطائفة ستخرج. قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم إن لقيتم فلان وفلانا رجال من قريش سماهما، يبقى فلان وفلان، فحرقوهما بالنار، يبقى يقومون بقتلهما وبتحرقهما بالنار. ثم أتينا نودعه، ده الشاهد من الكلام، يبقى التوديع حين أردنا الخروج، أرادوا خروج السفر سواء بقى كان للغزو أو خروج للسفر بصفة عامة، فيها التوديع، يعني فيها التوديع كما هو معلوم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلان بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتمهما فاقتلوهما. يعني في البداية كده قال لهم أن يحرق فلان وفلان بالنار. ثم لما جاءوا لتوديع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتمهما فاقتلوهما. يبقى هو الحكم بقتل هذين يبقى لم يتغير، ولكن تغيرت الوسيلة. يبقى كانت الوسيلة الأولى أن يحرقهما بالنار، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بقتلهما دون التحريق بالنار، لأن النار لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك عدل عن هذه الوسيلة، ولكنه أمر أيضا بقتلهما. الشاهد من كده ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج. يبقى إذا أراد السفر يبقى يودعه المسافر، يودع من كان مقيما، والمقيم أيضا بيودع المسافر. يبقى ده الكلام ده عند السفر، سواء كان سفر للتجارة أو سفر مباح أو كان سفر للغزو. ثم ذكر باب التالي، قال باب السمع والطاعة للإمام. باب السمع والطاعة للإمام. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. يبقى السمع والطاعة ده حق للإمام على الرعية، ولكن فيما لم يكن فيه معصية، إنما الطاعة في المعروف كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطاعة في المعروف، لكن إن حاد وأمر بمعصية يبقى لا سمع ولا طاعة. يبقى بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ولكن متى يكون السمع والطاعة؟ يبقى ما لم يأمر بمعصية، أو ما لم يؤمر بمعصية، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة الوالدين وأمرنا ببرهما، ولكن بيّن سبحانه وتعالى فيما لم يكن فيه مخالفة. وصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الشاهد من كده دي توصيه، وأوصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى السمع والطاعة للإمام، الله تعالى أوجب علينا السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته، وطاعة العبد للرب طاعة مطلقة، وأمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأمرنا بطاعة أولي الأمر، ولكن فيما لم يكن فيه معصية، ما أقام فينا الكتاب يبقى أمر بطاعة يطاع على ذلك، أمر بالمعصية يبقى لا يطاع في ذلك، يبقى السمع والطاعة، ولكن فيما لم يكن فيه مخالفة ما لم يكن فيه معصية. لذلك قال باب السمع والطاعة للإمام، وهذا حق للإمام، حق الإمام على الرعية، يبقى واجب السمع والطاعة، واسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الطاعة دي مقيدة بطاعة هذا الإمام لرب سبحانه وتعالى، وأنه إذا أمر أمر بمعروف، أمر لم يأمر بمخالفة، لو أمر بمخالفة يبقى لا سمع ولا طاعة. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق، يبقى حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر معصية قال فلا سمع ولا طاعة. يبقى ما نجيش كده نقوله ربنا سبحانه وتعالى أوجب على مثل المرأة طاعة الزوج، أمرها بالنمص، يبقى على ذلك تقول يبقى هل يطار فيها طاعة؟ لا، لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، يبقى في حدود، يبقى طاعة الأمير واجبة ولكن بحدود ما كان طائعا لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن هناك مخالفة أو معصية يأمر بها. ثم ذكر الباب التالي، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. قال بهذا الإسناد قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر، إن قال بغيره فإن عليه منه. قال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، الإمام فئة، فئة من لا فئة لا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعين أمير على السرايا والبعوث، وإن ليلة أنه لابد أن يكون هناك قائد يسمع له ويطاع فيما لم يكن فيه معصية أو مخالفة. يبقى أمر هذا الأمير، يبقى كل من خرج مع هذا الأمير يبقى يجب أن يسمع ويطيع ما لم يأمر بمعصية. هذه مسألة. الأمر الثاني أن هذا الأمير أيضا يعني ويتقى به ويقاتل من ورائه، يعني معناه الدفاع عن هذا الأمير أو القائد، يبقى الدفاع، ليس معنى ذلك هو جبن الإمام أو جبن مثلا القائد، ولكن القائد يكون من الشجاعة والإقدام، لكن المحافظة عليه قلنا ليه؟ لأن نحافظ على الكيان، نحافظ على الجيش، يبقى يحافظ على ذلك الإمام، قلنا عشان بينظر في أحوال المسلمين. وكذلك أيضا يبقى يتقى من وراء الإمام أو يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يبقى كل من هو كان قائما بأمور الناس يبقى محتاجين لهذا الإنسان، فيبقى الدفاع عنه، ولكن ليس معنى ذلك أنه يتراجع ولا يتقدم، يتقدم يبقى عنده من الشجاعة والإقدام والجرأة، قلنا خاصة في مسائل الحروب، ولكن يتم الدفاع عليه عنه، قلنا لأنه لو كسر يبقى بيكسر ذلك الكيان أو هذا الجيش. فلذلك قال يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، يبقى آخر أمم وفودا، أولى الأمم يعني دخولا إلى الجنة، أولى الأمم يبقى إحنا آخر الأمم وفودا، ولكن أولى الأمة التي ستحاسب، أولى الأمة التي تدخل الجنة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولى الأمم يعني عندما تتقدم للحساب يبقى أولى الأمم، مع أن إحنا آخر الأمم وفودا على في الدنيا، يبقى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أولى الأمم التي تحاسب، ولذلك هي أولى الأمم التي تدخل إلى الجنة. قال في هذا الإسناد قال من أطاعني فقد أطاع الله، وأن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أمرنا بطاعته وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من يطع الأمير فقد أطاعني، وأن يعصي الأمير فقد عصاني، يبقى ده السمع والطاعة للأمير. ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المسألة، يعني لا سمع ولا طاعة فيهم في المسألة التي أمر بها بمعصية ومخالفة. إذن أمر بمعصية ومخالفة يبقى لا سمع له ولا طاعة في ذلك، لكن قضية السمع والطاعة ما زالت قائمة، لكن إيه في هذه المسألة لا سمع له ولا طاعة، لكن لا بننفض اليدين منه، ولكن فيما أمر به بمعصية ومخالفة يبقى لا سمع ولا طاعة، لكن في لو أمر بطاعة يبقى على ذلك بيطاع، أو أمر بمعروف يبقى يطاع في ذلك. قال وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يبقى الإمام ده سترة كما سترة من خلفه في الصلاة كده، هو سترة أيضا للمسلمين، ليه؟ لأنه بيمنع العدو من أذى المسلمين ويكف أذى بعضهم عن بعض. يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر، إن قال بغيره فإن عليه منه، إن أمر معصية يبقى بيشيل الأوزار أيضا، أمر بطاعة له أيضا ذلك الأجر، يدل على الخير كفاعل. ثم ذكر باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت، باب البيعة في الحرب ألا يفروا، وقال بعضهم على الموت، لقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عنه إذ يبايعونك تحت الشجرة، بيعة الرضوان، ودي بيعة على عدم الفرار، بيعة على عدم الفرار، وكان السبب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة وطار الخبر أنهم قتل عثمان، فكانت هذه المبايعة بيعة الرضوان تحت الشجرة، وبالتالي على ذلك أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على الصبر، الصبر على القتال. فلقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ذكر رواية عن نافع رحمه الله قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله، فسألت نافعا على أي شيء بايعهم، على الموت؟ قال لا، بل بايعهم على الصبر، بل بايعهم على الصبر، يبقى الصبر عند اللقاء وألا يفروا عند لقاء العدو. قال أيضا في رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن سلمة، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعت الثانية فقلت لا يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. ثم ذكر رواية عن حميد رحمه الله قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت على ما تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد، قال على الإسلام والجهاد. فترجم الإمام البخاري رحمه الله البيعة في الحرب ألا يفروا، يبقى الصبر عند لقاء العدو وعدم الفرار، يبقى الصبر عند لقاء العدو وعدم الفرار. وقال بعضهم على الموت، ما هو يصبروا على الجهاد ولا يفروا، يبقى حتى لو أصيبوا الموت يبقى كأنها بيعة على الموت. وطبعا البيعة على الإسلام بتقتضي البيعة على الجهاد، لكن دي بتبقى بيعة خاصة مع وجود البيعة العامة على الإسلام، يبقى بيعوا على الإسلام معناه إيه؟ الرضا بكل إيه ما افترض ربنا سبحانه وتعالى ومنها الجهاد. لكن بيأتي في بعض المواطن يبيع بيعة خاصة تأكيدا للأمر وإظهارا لذلك الأمر. فالبيعة في الحرب ألا يفروا، يبقى عند الحرب كده يبقى الإمام حيبايع هذا الجيش، حيبايع هذا الجيش يبايع على عدم الفرار، الصبر عند القتال يبايع على الموت، يبقى على ذلك ألا يفر من أمام العدو. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا عدو، يبقى معناه على الموت. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من عام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فيتلا، يبقى لا يعد بذلك فرارا. فقال: البيع في الحرب ألا يفروا. وربنا سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. يبقى بايع على إيه؟ على الصبر عند لقاء العدو وعدم الفرار. يبقى كلمة عدم الفرار حتى لو اشتد عليهم العدو، يبقى معناه على الموت. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: رجعنا من عام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. يعني موضع الشجرة فين؟ قلنا لأن البعض ممكن إيه هيجعل هذه الشجرة كأنها وثن يعبد من دون الله، يبقى دي اللي تم تحتها البيعة، تحت تتم البيعة تحت هذه الشجرة. فعلى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. يبقى يعني لما يمر من هذا المكان، طب فين الشجرة اللي بايعوا تحتها؟ خلاص يعني ذهلوا عن ذلك الأمر، كانت رحمة من الله. قلنا ليه؟ لأن هذه الشجرة الصحابة عارفين أنهم بيعوا مثلا تحت هذه الشجرة، لكن مع مرور الأيام وموت هؤلاء القوم ممكن تعبد من دون الله، زي أول عبادة يعني وقعت على ظهر الأرض، يبقى كانت بسبب الغلو في الصالحين، يبقى بسبب الغلو في الصالحين كما بيّن ابن عباس رضي الله عنه قال: تظنون آلهتكم ولا تظنون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. يبقى قال دول كان أناس صالحون من قوم نوح عليه السلام، لما ماتوا أوحى الشيطان لأولياء أنصبوا أماكنهم أنصابا وما عودت عشان يذكروهم، يبقى دول كانت علماء ومجالس علم، فخلاص ينصبوا هذا النصب وعلى أساس يذكرونهم بالدروس أو بطاعة ربهم سبحانه وتعالى. وما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم، عبدت من دون الله. يبقى عبدت إزاي؟ يبقى أيوة الشيطان ما أردش الطائفة الأولى، الطائفة الأولى عارفة أن هي أقامت دي إيه؟ يعني أقامت دي عشان يذكرونهم بالطاعة ويجتهدون في الطاعة، ولكن ما عبدت حتى إذا مات القوم ونسي العلم، عبدت من دون الله. فكذلك يبقى الشجرة دي كانت رحمة من الله عز وجل أن هي يعني ذهلوا عنها. طب فين هي الشجرة؟ يبقى ما اجتمعنا بعد هذه البيعة تحت هذه الشجرة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كانت رحمة من الله، يبقى رحمة من الله عز وجل، رحمة بهذه الأمة، وإلا ممكن إحنا إيه حنتبرك بقى بها، تبرك بهذا المكان، ثم مكان بقى حتنصف فيه يعني الأماكن الأقبية والأخبئة والناس تقيم عند هذا المكان. وإن كل دي أساسا وسائل بتبقى شركية توصي إلى الشرك. قال: فسألت نافعا على أي شيء بايعهم على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر، الصبر عند لقاء العدو وعدم الفرار، أو معنى عدم الفرار والصبر العدو حتى لو وصل إلى إيه؟ إلى الموت. قال في رواية عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما كان زمن الحرة، ودي كانت وقع بالمدينة في زمن يزيد معاوية، أتاه آتم فقال له إن ابن حنظلة، وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، وحنظلة ده اللي هو يعني مات في ليلة العرس، بالتالي يعني هو بنى بامرأته في هذه الليلة فقط، ولما دعا الجهاد خرج ولم يغتسل، فده اللي هو غسلته الملائكة، حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه، ولكن حملت امرأته من في هذا اليوم وأنجبت عبد الله. فإن ابن حنظلة لو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر يبايع الناس على الموت، فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا مفهوم الكلام أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، أو يفهم من هذه البيعة لما بايعوا على الصبر وعدم الفرار عند لقاء العدو. أيضا في رواية عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس قال ابن الأكوع: ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله. قال: أيضا؟ قال: فبايعت الثانية. فقلت: لا يا أبا مسلم، دي كنت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. قال: على الموت. إما أن ده ترجمة من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، لأن ده المفهوم يبايعونه على الصبر عند القاء العدو وعدم الفرار، يبقى معناه يصبرون على القتال والقتل العدو حتى الموت. وإما أنه بايعه على الموت، يبقى معناه برضك ألا يفروا. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. ده المقصد منها البيع على الجهاد، مع أن ده دخل تحت بيعة الإسلام. يبقى البيع على الإسلام يبقى البيع على كل شرائع الدين من الجهاد، لكن دي بتبقى بيعة خاصة تأكيدا لهذا الأمر. فلذلك بينقل لنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنصار كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عاش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة، فأغفر الأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عاش الآخرة، هو ده اللي إيه اللي يعني يعمل ويبذل الإنسان من أجله، يعني هو ده الذي يبذل الإنسان من أجله ويعمل من أجله، هو اللهم لا عيش إلا عاش الآخرة. قلنا لأن عيش الدنيا مهما كان يعيش الإنسان في رغد من العيش في الدنيا فهو إلى زوال، إلى زوال. لكن الإنسان العاقل كده يطلب إيه؟ يبقى النعيم الذي لا يفنى، يعني يطلب النعيم. لكن نعيم الدنيا مهما كان هو حيفنى، إما هو الدنيا حتزول بأسرها أو هو حيزول عن الدنيا. فمهما كان من نعيم الدنيا، وده نعيم ليس بالنعيم الصافي في الدنيا، نعيم فيه قدر، يعني مبنى على النصب والتعب. قال: استراح، استراح من تعب الدنيا ونصبها، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعيم الآخرة ده نعيم مصفى، يبقى ليس هناك يعني قدر في ذلك النعيم وليس فيه نصب. فاللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يبقى نقول مع أن كانوا في حالة من الضيق الشديد جدا عند حفر الخندق، وحالة من الجهد الشديد، ومع ذلك التذكير دائما بأمر الآخرة: اللهم لا عيش إلا عاشوا الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرون. دائما التذكير. وأن ده بقى كان يعني أمر ظاهر عند الصحابة رضي الله عنهم، العمل دائما للآخرة. يبقى أي موطن كده كان فيه التذكير كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصحابة رضي الله عنهم: إحنا المطلب إيه؟ يبقى الآخرة، دائما الآخرة. ودائما الآيات يعني متاع الدنيا قليل بالنسبة لمتاع الآخرة، بل هو متاع يتلاشى أمام نعيم الآخرة. مهما كان نعيم الدنيا ومهما امتدت الدنيا بالإنسان وعاش في نعيم، لكن لابد من الفراق، لابد من زوال الإنسان عن الدنيا وزوال ذلك النعيم، فلا يبقى إلا التبعات. فلا يبقى إلا تقولنا الإنسان حياته ممتدة وبالتالي يعيش في نعيم، لكن يبقى على ذلك التبعات ما يصنع وما يفعل ظهر الدنيا. لكن النعيم الدائم هو نعيم الآخرة: يا ليتني قدمت لحياتي. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن مجاشع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، فقلت: بايعنا على الهجرة. فقال: مضى الهجرة لأهلها. فقلت: على ما تبايعنا؟ قال: على الإسلام والجهاد. عن الإسلام والجهاد، كلمة الجهاد دي ذكر الخاص بعد العام، ما الجهاد دخل في الإسلام. قال: ما على الإسلام، يبقى يبايعهم على الإسلام بما فيها كل الشرائع من الجهاد، لكن قال: على الإسلام والجهاد. يعني كلمة الجهاد دي ما هي داخلة داخل الإسلام، لكن ده من ذكر الخاص بعد العام تأكيدا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال والنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهي هجرته الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا وصيبها أو امرأة ينكحها. ما هي المرأة من ضمن الدنيا، لكن ده ذكر الخاص بعد عام تأكيدا على هذه المسألة تأكيد. يبقى وإن كانت هجرته إلى دنيا وصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لم هجر إليه، مع أن المرأة من الدنيا، لكن ده من باب ذكر الخاص بعد عام تأكيدا على هذا البند، تأكيدا على ذلك البند. يبقى بايعنا على الإسلام ومن الجهاد، ما كنا بايعناه على الإسلام وعلى الجهاد تأكيد، يعني كأن ننتبه المسألة دي من المسائل بقى الخاصة، المسائل التي لابد أن يؤكد عليها فكانت البيعة على الإسلام وعلى الجهاد. يبقى معنى على الجهاد ألا يفروا عند لقاء العدو، ألا يفروا عند لقاء العدو. ثم ذكر الباب التالي، باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. قال باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. عن أبي وائل رحمه الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه. قال أرأيت، فقال أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفس شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفه وبقي قدره. عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، يعني الإمام لما يؤمر يبقى عشان يسمع له ويطاع يبقى يأمر بما كان في طاقة الإنسان. قال عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، يبقى معنى كده أن هم لا يكلف الناس بما لا يطيقون، عشان يبقى ليه سمع وطاعة يكلف الناس بما يطيقون. لو كلف الناس بما لا يطيقون فلا طاق الإنسان بذلك الأمر، يبقى واجب السمع والطاعة للإمام وده حقه. وكذلك الإمام لما يأمر يأمر بما كان في مقدور الناس، لكن لا يأمر فيما لا يطيقون. لذلك قال باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون، يعني يا ترى حكم بقى السمع والطاعة لهذا الإمام إذا أمر الناس بما لا يطيقون لا يقون عليه. فذكر هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لقد أتاني اليوم رجل فسأل عن أمر ما دريت ما دريت أن أرد ما أرد عليه، ما دريت ما أرد عليه. سأله سؤال، يعني ممكن الإنسان يسأل سؤال كده وما عندهش إجابة، يعني فقال أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها، يعني لا نطيق هذا الأمر، فهل يا ترى لا ندري طب هي طاعة ولا معصية ولا ندري، يعني أمر لا نعلمه. فقلت لا والله ما أدري ما أقول لك. توقف، يبقى هو بيسأله بيستفتيه، لكن توقف ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وقال والله ما أدري ما أقول لك، وبعدين وصف له الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله. يبقى لما كان بيأمرهم يأمرهم بما كان في طاقة هؤلاء من أدائه، لكن لا يأمرهم بأمر فيه تعجيز ولا يكون على فعله. فإذا أمر الإمام أو الأمير يأمر بما كان في مقدور الناس من فعله، لكن لا يأمرهم أو يكلفهم بما لا يطيقون. فلذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوا، يعني أوشك الزمان كده يعني ما فيش من تجده لكي تسأله فيفتيك في هذه المسألة. ثم قال والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفه وبقي قدره، يعني قال ما أذكر ما غبر أي ما مضى من الدنيا إلا كالثغب شرب صفه وبقي قدره، شبه ما مضى من الدنيا بما شرب من صفه وما بقي منها بما تأخر هو من قدره، يعني مضى زمان وإلا اللي بيأتي الذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال حذيفة رضي الله عنه لما ذكر كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم حدثهم كيف بترفع الأمانة، وإن حذيفة رضي الله عنه قال كنت لا أبالي من أبايع أما اليوم فلا أبايع إلا فلان وفلان، وإن وكان الأمانة بدأت تنزع بدأت ترفع. تفعد حذيفة، حذيفة مات سنة 35 هجرية رضي الله عنه، ولكن هو يحدثنا كده أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بحديثين، الحديث الأول اللي هو كيف نزلت الأمانة؟ نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل من القرآن فعلوا من القرآن وعلوا من السنة، وبعد كده حدثهم كيف بترفع الأمانة من قلوب الناس. ومعنى رفع الأمانة أي رفع الإيمان، لأن الأمانة والإيمان يتلازمان، فإن قلت الأمانة يبقى قل إيه؟ الأمان. إن قلت الأمانة قل الإيمان، وإن زاد الإيمان زادت الأمانة. فحدثهم كيف ترفع الأمانة، ينام رجل النوم وكذا، قلنا ترفع من قلب حتى يظل أثره مثل أثر إيه؟ الوقت، وينام النوم فتقبض من قلبه فيظل أثره كأثر المجل كجمر دحركته على رجلك فنفضها فتره منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال أن في بني فلان رجل أمين، ويقال الرجل ما أظرف وأعقل وأجلد وليس في قلبه حبة خردل من إيمان بترفع. فعبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه وارضاه يقول: وأوشك ألا تجدوه، قال: والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبرنا الدنيا إلا كالثغب، شرب صفه وبقي كدره. يبقى طبعا هنا الفتن هتزداد، يبقى كانوا عاشوا في زمن وبدأت الفتن بمقتل عمر الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وفتحت هذه الفتن على الأمة، بقى في قدر، لكن الصفو كان في الأول، يبقى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما من زمان إلا والذي بعده شر منه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى الكلام كده كما قال: باب السمع والطاعة للإمام، يبقى سمع والطاعة فيما لم يكن فيه معصية. برضك بقى توجيه كلام للإمام، أنه لما يأمر يأمر بما كان في مقدور الناس، يبقى لا يأمر بأمر فيه تعجيز للناس ولكن بما يطيقون. يبقى إن كان واجب السمع والطاعة من الرعية للإمام وده حقه، برضك الواجب على الإمام لما يأمر يبقى على ذلك ما فيش تعدي لحدود، ولكن هو أيضا مقيد، لما يأمر يأمر بما يطيق الناس، لا يأمر الناس بما لم يكن في مقدورهم أو يعجزون عن فعله. ثم ذكر باب التالي: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. قال في رواية عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب لي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس خطيبا قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. نرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.